ونقول ايه سد مسد مسد مفعولي حسب او ظن او رأى. يعني هذا المصدر اللي هو مقوم من ان. نذكر بقى لما تحدثنا عن ان وان قلنا الفرق ايه، بان ان المكسورة تكون جملة، اما ان المفتوحة فلا تكون جملة، انما تكون مصدرا مؤولا، يعني تكون كلمة مفردة. اعجبني انك مخلص يعني اعجبني اخلاصك، يبقى انك مخلص هذه ليست جملة، هذا الكلمة. ذلك نقول يغلب في القرآن ان نجد ان وان المخففة ما اللي ذكرناها قبل كده زمان، ها هذه باب عالم اهي، دايما تكون باب من ابواب القلوب. علم ان سيكون منكم مرضى واخرون، يعني انه سيكون ان المخففة الثقيلة اهي عاملة، وضمير الشأن محذوف كما ذكرنا، ويبقى الجملة وراها خبر ان، والأول والمصدر المؤول من ان المخففة من الثقيلة ومعموليها سد مسد معمولي علم. يعني يغلب في العربية كثيرا ان نستخدم هذه الافعال افعال القلوب مع ان بالذات، ويكون المصدر المؤول هو في هذا. ايضا هذه الافعال يعني كما يقول النحاة اذا نظرنا فيها لها احوال ثلاث، اما الاعمال يعني تنصب نحو الأنفل الثاني، واما الاهمال يعني لا تعرف اطلاقا، واما التعليل يعني اللي تحتاج الى شيء من الشرح. طبعا الاعمال واضح، الاعمال يعني تنصب المفعول المفعول الثاني متى اذا تقدمت عليهما، يبقى يجب انها تنصبهما، يجب اعمالها. مثلا قلنا الان ظننت زيدا مخلصا، ظننت زيدا مخلصا، فلا بد ان زيدا تنصب ومخلصا تنصب. ليه؟ لان الظن جاءت في الاول. طب متى تهمل؟ اهمالها جائز ليس واجبا، يعني هذا الاهمال يمكن ان يحبس، هذا برغبتك لان اللغه العربيه تسمح بهذا. متى؟ اذا توسط الفعل بين المفعولين او تاخر. يعني مثلا اذا قلت زيدا ظننت مخلصا يجوز، يبقى عامله، واقدر اقول زيد ظننت مخلصا. في هذه الحالة إذا كانت زيد ظننت مخلص كيف أعربها؟ أقول زيد المبتدأ ومخلص الخبر، بس جملة ظننت دي جملة معترضة بين المبتدأ والخبر، لكن زيدا يبقى مفعول الأول لظننت، خلاص يبقى كأن ظننت موجودة في الأول بس تأخرت قليلا، زيدا ظننت مخلصا. طيب أيهما أرجح بقى هنا، الإعمال ولا الإهمال؟ إذا توسط الفعل من أفعال القلوب، هذا مثل ظن وراء غيره، إذا توسط بين المفعولين فالإعمال أرجح، يعني أفضل أن احنا ننصب، نقول زيدا ظننت مخلصا، لكن يجوز الإهمال. أما إذا تأخرت كأن تقول زيد مخلص ظننت، يعني ظننت جاء في الآخر، فهذه الحالة زيد مبتدأ ومخلص خبر وظننت لجملة استئنافية، وتستطيع أن تقول زيدا مخلصا ظننت، هذا يجوز. يبقى انا مفعول الاول مقدم، مفعول الثاني مقدم، وبعدين ظننت فعل وفاعل كانه مؤخر. ايهما ارجح هنا؟ الاهمال ارجح. يبقى اذا اذا توسط الفعل فالاعمال ارجح، اذا تاخر الفعل فالاهمال ارجح. ناتي بقى للحاله الثالثه اللي هي حاله التعليق. يعني ايه التعليق؟ التعليق ده ننتبه لان احنا عندنا المصطلح ده هنستخدمه بعد ذلك في الجر والمجرور والظرف لتبيسي بالجمله، دول معلق متعلق بكذا، باسمه الثاني تعلق، لكن ده هنسميه تعليق، يعني احنا اللي علقناه. ما معنى التعليق؟ تعليق يعني شيء يعمل لكن عمله مش باين، نأجله بالظاهر. ليه بالظاهر؟ لان اعترض هذا العمل شيء، هذا الشيء خلت العمل غير واضح غير ظاهر، لكنه بالنية. كيف يحدث هذا؟ يحدث إذا كان المفعولين أو قبلهم شيء من حق الصدارة. يعني من حق الصدارة كما قلنا في اللغة قبل ذلك، من حق الصدارة في كلمات من حقها أن ما فيش حاجة تعمل قبلها، ممكن يبقى قبلها كلام، بس الكلام اللي قبلها ده مهما كان درجة الفرص اللي عنده ما تشتغلش في اللي بعده أبدا. ليه؟ لأن ده جدار حاجز، ده لان له صدارة، ده كرسي الاولان، ما دام له كرسي الاولان تقدر تعبره وتعمل في اللي بعده. هذه معنى الكلام حتى يكون واضحا من الناس يقرؤون ويقول ان هذا الفعل يعلق اذا كان قبل المعمولة يظن مثلا، يكون قبلها كلمة لها صدارة. ايه الكلمات او الاسماء التي لها صدارة بحيث تعلق هذا الفعل عن العمل؟ ازاي؟ مثلا اذا كان وراها لام الابتداء، يعني احنا قلنا كان بذلك ذلك لام الابتداء، لام بتاتي في المبتدا، وما لام جايه في المبتدا يعني مش حاجه قبلها تشتغل ابدا ابدا، دي لام جايه في اول المبتدا عشان تاكد الجمله، كان تقول لزيد مخلص. شوف الجمله زي، فاكرين لما قلنا جبنا ان، قلنا ان زيدا ايه لمخلص، لان اللام دي لام الابتداء ما نقدرش نخليها في هنا، نقوم نزحلقها على ما بعد المبتدا. هذه اللام إذا جاءت بعد ظن تقوم تعلق ظن عن العمل، تقول ظننت لزيد مخلص، لزيد مخلص. ليه؟ لأن اللام دي لها الصدارة. ونعرف إزاي؟ هتقول برضو ظننت فعل وفاعل، واللام حرف ابتداء، وزيد مبتدا ومخلص خبر، لكن هتقول والجملة دي في محل نصب لأنها مفعولة ظن، وظن هنا معلقة عن العمل. هنفهم دلوقتي يعني ايه تعليق. كذلك اذا كان في اسم استفهام، لان اسماء الاستفهام ايضا لها صداره، مثل من واي وكم. فاذا كان مثلا نقول ظننت من كريم او اي الناس كريم، في هذه الحاله اي ديات لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، فيبقى الكلام كله في محل نصب، لكن لا تستطيع ظن أن تعمل، لا تعمل ظاهرا. إيه اللي خلانا، إيه اللي جعل النحاة يقولون إن هذا اسم تعليق؟ ما نقول إلغاء ونخلص، ما يقولوا إهمال ونخلص زي ما قالوا في إهمال. قالوا لا، هي معلقة عن العمل في هاتين الكلمتين، في هذين المفعولين، لأن فيهما كلمة لها الصدارة. أما إذا حصل جهورها معطوف يبقى المعطوف ينصب. طب نصبناه ليه؟ لان هم دول اصلهم منصبين، بس للاسف الجدار ده اللي جاء في الاول هو اللي منع عندنا نصب ظاهرا. يعني اذا قلت ظننت لزيد مخلص وكريما، وكريما، طب العطف ده معطوف عليه؟ النصب ده المفروض المعطوف يكون مثل المعطوف عليه، فهي معطوف على مخلص، لكن مخلص مش ممكن تنصب لان اللام عامله لها ايه؟ ساتر، عامله لها حاجز. هذا التعليق بقى ما معنى التعليق هنا؟ التعليق دي كلمه جاء من الفقه الاسلامي. الفقه الاسلامي لما راى شيء له يعمل وله مهمل، لا هي عامله ولا غير عامله، مثل المراه المعلقه. تعبير اصلا تعبير اسلامي، لما رأوا أفعالا لا تعمل وتعمل في وقت واحد، صح العمل غير بارد. أظنكم تذكرون البيت الشعر المشهور بتاع قصير عزة اللي كان بيقول فيه وما كنت أدري قبل عزة ما البكى. قصير عزة أنتم عارفين شاعر من شعراء العصر الأموي، يسمونه بالغزل العذري، غزل العذري، لأنه كان يعني مرة، طبعا أنتم عارفين عذري يعني مش نسبة إلى عذراء كما تصور الناس، لا عذري لأنه في قبلة مع عذرة، وكانت مشهورة بأنها إذا أحبت يعني أخلصت في حبها جدا. الشاعر يحب إنسانة واحدة ويكاد يقدسها، يكاد يعني لا يرى فيها إلا الطهر والعفاف وإلى آخره، لدرجة أن هؤلاء الشعراء نسيت أنسابهم، نسي أباؤهم، وأصبحوا معروفين لأنهم كرسوا حياتهم كلها لهذه المرأة، وخلاص أصبحوا معروفين بها، فقالوا قصير عزة، وقالوا مثلا جميل بثينة، ونسوا جميل بن معمر وقالوا جميل بثينة، وطبعا مجنون ليلى يعني مثلا. فهذا الرجل يقول وما كنت أدري قبل عزة، إيه أنا لم أكن أعلم يقينا ما البكاء، لم يكن يبكي قبل حبه لعزة، يقول وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء. يبقى هنا جملة استفهامية، فما الاستفهامية علقت أدري عن العمل، لكن فين بقى المعطوف اللي وراها بقى؟ وما كنت أدري قبل عزة ما البكى

رأيت الاستقامة طريق النجاة. طيب لو إن أنا بالفعل رأى ده حبيت أزود عليه همزة، أقولها إزاي بقى؟ من رأى هتبقى المفروض أرأى، هيبقى كده أرأى طبعا ثقيلة جدا. اللي بيحصل عند العرب يميه يحذفون الهمزة اللي في الوسط ديت اللي يعين الفعل، رأى على وزن فعل. لو قلت أرأى يعني أفعل، تقيلة أرأى فيهم يشيلوا الهمزة في الوسط دي، يبقى بقى إيه؟ أرى. أرى مش يعني أنا أرى الآن، لا أرى يعني إيه؟ أرى يعني إيه بالعامية؟ قريب أو من العامية لو أرى يعني اللي بيسموه إحنا بالعامية ورى، وراه يعني جعله يرى، أراه يعني جعله يرى. فإحنا لما الفعل ده اللي كان بياخد مفعوله رأيت الاستقامة طريق النجاح، إذا قلت أريت ابني يعني وريت ابني، أطلعت ابني، جعلت ابني يتيقن، هو كده معنى جعلت ابني يوقن، أريت ابني الاستقامة طريق النجاة. يبقى إذا ابني ده مفعول أول لأن أريته، والاستقامة مفعول ثاني، وطريق النجاة مفعول ثاني. في القرآن الكريم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يريهم أعمالهم حسرات، يريهم يعني يجعلهم يرون رؤية اليقين. يري هذه الفعل لفظ الجلالة موجود الفعل، لكن هم دي مفعول أول، أعمالهم هذه المفعول الثاني، حسرات المفعول الثالث. أصل الكلام يرون أعمالهم حسرات، خلاص أيقنوا أن أعمالهم حسرات هكذا. أيضا يمكن نقطة بالنسبة للفعل رأى بالذات، رأى ده من الأفعال اللي يعني تحتاج إلى يعني مسائل طويلة، لكن يعني فقط إحنا بنلفت لما هو شائع فقط. رأى كما قلنا الآن لابد أن تكون قلبية، يعني فعل من أفعال القلب، إذا كانت بصرية تأخذ مفعول واحد كما قلنا. وكذلك رأى المنامية تأخذ مفعولين برضو، لأنها عند المسلمين هي رؤية وليست رؤية، برضو ننتبه منها إن المصدر من رأى هو الاسم الدال على المنام هو الرؤية، أما الدال على البصر فهي رؤية. ولذلك أنا للأسف الشديد أجد بعض الناس حتى بعض الكبار يقولون الرؤية السياسية والرؤية الشعرية والرؤية النقدية كل هذا خطأ، الرؤية الاقتصادية هذا خطأ، لأن الرؤية لا تكون إلا المنام. لما نقول الرؤية السياسية، الرؤية الاقتصادية، الرؤية الشعرية وهكذا بالتاء. ورؤية المنام أصلا يقين لأنها بالقلب، هي مش بصر، واحد نايم وهو لا يرى بصري أصلا إلا إذا كان حلم يقظ برضه الشايف برضه بيصره يكون يرى بشيء آخر. فهذه إني رأيت 11 كوكبا، وبعدين والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين في المنام، فهم مفعول أول وساجدين مفعول ثاني. وكذلك ما ورد بعد ذلك في سورة يوسف رؤيا الاثنين اللذين قابلهما في السجن، أيضا سوف تجد مفعول والباقي جملة مفعول ثاني، إن يرى الطير يأكل من رأسه، يبقى طير مفعول أول ويأكل من رأسه مفعول ثاني، يعني يرى الطير آكلا من رأسه. يعني نلتفت إلى أن الرؤيا المنامية ورأى المنامية مثل رأى القلبية تنصب مفعول. بهذا الشكل نكون يعني تصورنا عنصر الأفعال في الجملة الفعلية، يعني مرة أخرى حتى الكلام يكون واضحا. هذا العنصر هو أهم عنصر الآن عندنا، لأنه الحدث الذي يترتب عليه وجود محدث، لا بد أن يكون هناك محدث لهذا الحدث، وعلى أساس هذا الحدث التام سميناها جملة فعلية. فقلنا إن هذا العنصر لا بد أن نعرف صيغته، وللأسف كما شرحنا المرة الماضية إن التسمية النحوية للأفعال العربية ليست تسمية خاصة بالزمن إلا في الفعل الماضي فقط، إنما المضارع لم يسمى بالتسمية الزمنية، كان حقهم يسمونه فعل الحاضر أو المستقبل، لكن كما تذكرون احنا قلنا انه سموه مضارعا لانه يضارع ويشابه اسم الفاعل، ثم فعل الامر هذه صيغه من الصيغ. هذا من ناحيه، ثم تحدثنا او هذا العنصر لابد ان نعرف احواله في الاعراب والبناء، كما راينا ان جميع الافعال مبنيه